بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، وما زال الحديث مستمرا عن الفتن لكثرتها ولشدتها ولتتابعها، وانطلاقا من الشعور بالمسؤولية والشعور بالخطر على أنفسنا وعلى أسرنا وعلى مجتمعاتنا وعلى مصرنا الحبيبة وعلى أمتنا ككل، ما زلنا نتحدث في هذا الموضوع الهام والخطير انطلاقا من هذا الأثر العظيم. كلكم على ثغر من ثغور الإسلام، فليحذر كل منكم أن يؤتى الإسلام من قبله. حراسة الثغور في وقت الفتن أعدادها وتأهيلها وتوطينها على كل الاحتمالات لتكون قادرة على الثبات، على الصبر، على أداء دورها، على البذل، على التضحية، على الفداء، لأن المرحلة جد خطيرة. إن لم نجد في تأهيل أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا ومصرنا لمثل هذه الاحتمالات، لا شك أن الخطورة ستزداد وأن الأمر سيكون في غاية الخطورة. لذا من منطلق الشعور بالمسؤولية والشعور بالخطر نتكلم عن حراسة الثغور التي ينبغي أن نحرصها من منطلق أننا مؤتمنون وأننا مطالبون بحراستها وحمايتها وتحصينها حتى لا نؤتى من قبل أنفسنا. نعم، من أعظم هذه الثغور التي تحتاج منا إلى وقفة ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى لإعادة ترتيبها وتحصينها وحمايتها، البيوت. بيوتنا عباد الله، بيوتنا عند الفتن نحتاج إلى أن نتعلم فن إدارتها كما ينبغي لننجو بها من هذه الفتن التي تموج كموج البحر، والتي هي كما قلنا كقطع الليل المظلم، والتي هي متتابعة ومستمرة، وما من يوم إلا وتشتد وتزداد. لذلك من على هذا المنبر نصيح بهذا المعنى المهم، البيوت يا عباد الله نحتاج إلى وقفة مهمة لترتيب أوراقها من جديد. نحتاج كي نعرف جميعا أننا مؤتمنون عليها، وأنها ليست ملكا لنا وحدنا، بل هي حصون قلاع مدارس خاصة بأمتنا، نحن فقط مكلفون بإدارتها وحراستها وتأمينها حتى تنجح في أداء دورها كما ينبغي، لأن الباطل يتربص بها، ولأن الباطل يخطط لتغييبها، لتغريبها، لتمييعها، لإفسادها، لشغلها بأمور الدنيا التافهة الدنية الحقيرة، حتى لا تعي ما يجري من حولها، وهو يتربص بها، فإذا جاءت الفتنة سقطت، لأنها بيوت هشة، ليست مؤسسة، ليست محصنة، ليست آخذة بأسباب الحيطة والحذر. لذا عنصر المفاجأة مهم، والباطل يتربص بها بكل قوة. إذن وجب علينا عباد الله أن ننتبه لهذه الأمانة التي في أعناقنا، فكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، حفظ أم ضيع، لابد أنك ستوقف وتسأل عن بيتك، لابد أنك ستسأل عنه سؤالا شديدا، لأننا نثق تماما أنه من الجرم الأكبر ومن الخيانة العظمى أن ننشغل عن بيوتاتنا بأمور الدنيا، ظنا منا أننا نجتهد لإسعادها عن طريق جمع المال وعن طريق جمع الدنانير وعن طريق مثلا العلو في الأرض. إن هذا من الفساد، إن هذا من سوء الاختيار، إن هذا من انقلاب المقاييس والموازين الشرعية. لذلك نقول ما أحوجنا في هذه الغربة عند هذه الفتن التي تموج كموج البحر أن ننتبه لهذه الأمانة التي في أعناقنا. بيوتنا عباد الله تحتاج إلى إعادة ترتيب من جديد، وأول ما ننصح به في هذا المجال أن نتخذ قرارا لا نجامل فيه ولا ندهم فيه ولا نسوف فيه، أننا نسلم القيادة في بيوتاتنا لله وللرسول، للقرآن وللسنة، ننحي شهوات الأهواء، العادات والأعراف والتقاليد، ننحي كل المقاييس البشرية الساقطة، ونقدم هذا المنهج الكريم المبارك. ثانيا، من أهم الأمور التي تؤدي بها دورك تجاه هذا البيت، ومن أهم الأولويات التي تطالب بها شرعا، أنك مطالب بتعليم بيتك أي من فيه العقيدة الصحيحة. أحتاج إلى هذا المعنى المهم إخواني، والله إنه من الخطورة بمكان، لأننا نرى ونشاهد في واقعنا أن كما كبيرا من بيوتاتنا قد انحرفت عقيدته، وقد دخله من الشرك والدخن والبدع ما لا يعد ولا يحصى. أنت مطالب أن تقوم بتعليم أهل بيتك العقيدة الصحيحة، كيف يؤمنون بالله، كيف يؤمنون بالملائكة، كيف يؤمنون مثلا بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره. هذا معنى مهم جدا، كيف يحققون عقيدة الولاء والبراء في هذه الأحداث، وطابور النفاق الذي لا يخفى عليكم يحاول تمييع وطمس معالم عقيدة الولاء والبراء بهذه الشعارات المرفوعة وبهذه الكلمات المرسومة التي هي من جملة مخططات أعداء الإسلام لطمس عقيدة الولاء والبراء. بيتك أمانة في عنقك، لابد أن تعلمه من يوالي ومن يعادي، من يحب ومن يبغض، لابد أن يفهم هذه القضية فهما جيدا، لأنها هي التي ستميز، وهي التي سيرتقي بها ويثبت ويواصل العطاء فخورا بذلك متشرفا بهذا المعنى العظيم. لابد أن تجتهد في تعليم هذا المعنى. أنت مطالب بتعليم أهل بيتك فن أداء الواجبات والحقوق، قضية قد تكون غايبة عن كثير من الناس، كيف يؤدي الواجبات والحقوق التي كلف بها لله عز وجل، اسمع، ولملائكته ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين ولنفسك، لها واجبات وحقوق عليك، كيف تؤديها؟ كذلكم لوالديك، لزوجك، لأبنائك، لأرحامك، لجيرانك، لباقي إخوانك من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان. أيضا لغير المسلمين كيف تتعامل معهم، وخصوصا عند الفتن. كيف أن هذا الشرع العظيم يعلمك كيف تتعامل مع غير المسلم من غير المحاربين، كيف تعامله بالتسامح، كيف تعامله بالبر، وفرق بين المعاني ولا تعارض بين الولاء والبراء، وبين أن نعاملهم بالتسامح والبر. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لا تعارض بين أن أعتز بعقيدتي وأن أتعامل بسماحة وببر وبعطف، وأن أؤدي الحقوق التي لهم مما سطرته هذه الشريعة الغراء. ولقد كان صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى في هذا المجال، كيف كان يتعامل مع جيرانه من اليهود ومن غير اليهود، وكيف كان يوصي الصحابة، كيف كانوا هم يعاملونهم من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم بتسامح وببر وبعدم إذاء أو تعدي أو جور أو بغي. أبدا لا تعارض بين هذا وبين أن تعتز بعقيدة الولاء والبراء. لكن يا أبا أهل النفاق إلا أن يطمسوا المعالم ويخلطوا الأمور لتمييعها ولتضيع أمتنا، وإن لله وإن إليه راجعون. إنك مطالب بهذا المعنى المهم الضروري الذي لا غنى لك عنه، كذلكم أنت مطالب. اسمع إلى هذا المعنى جيدا، وهذا من خلال شرعنا الحنيف، مطالب بهذا المعنى المهم في إعداد بيتك وتأهيله. مطالب أن تعلمه فقه الفتن، كيف يتعامل فيها، وكيف يحتط لنفسه، وكيف يحذرها، كيف يؤمن نفسه، كيف يحصن، لأنه كما قلنا مستهدف ومحارب عن طريق الباطل من شياطين الإنس والجن، عن طريق الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، والحملات الشديدة الشرسة لأذناب الباطل في أوساطنا. كيف تعمل على طمس معالم البيوت المسلمة وتمييعها حتى لا يفرق بينها وبين غيرها؟ هذه قضية خطيرة جدا. أنت مطالب بتعليم فقه الفتن لأهل بيتك، كذلك مطالب بتحصينهم. بتحصينهم بماذا؟ بربطهم بالله تبارك وتعالى. هل أنت مهتم بهذه القضية؟ هل أنت رابط أهل بيتك بالله عز وجل؟ كيف يذكرونه؟ كيف يدعونه؟ كيف يستغفرونه؟ هل أنت معلما لهم أن الذنوب والمعاصي أخطر عليهم من الفتن ومن أعدائهم؟ هل أنت موضحا لهم أن الله عز وجل لا يحابي أحد، وليس بينه وبين أحد من خلقه حسب ولا نسب، ما تخالفوا أو تمردوا كانت العقوبة، وكان التصليب، وكان الأخذ، وكان العقاب، وكان الانتقام. عرفهم أن الذنوب والمعاصي من أخطر أسباب دمارهم وهوانهم وضعفهم وخورهم وسقوطهم في شباك أعدائهم الذين يمكرون بهم ليل نهار. هذا معنى مهم، لابد أن يبث بيوتاتنا أن الذنوب والمعاصي التي أوهنتنا وأسقطتنا وأوصلتنا إلى هذه الحالة التي تدمي القلوب، كل منا يقوم بدوره في هذا الصدد، يحذر لأنه مسؤول، ولأنه محاسب، ولأنه مؤتمن، ولأنه من الخيانة والجرم العظيم أن يهمل هذا الجانب المهم في حياته. لابد أن تعلم أهل بيتك هذا المعنى العظيم، فتدعوهم من خلال هذا المعنى إلى صدق التوبة، إلى صدق الندم، إلى صدق العزم في عدم العودة، إلى صدق الإقبال على الله بالإكثار من الأعمال الصالحة التي تقربك من الله كما قلنا في عامل الثبات عند الفتن. هذا معنى مهم جدا جدا جدا لتأمين البيت وتحصينه. كذلكم أنت مطالب، وهذا من الأهمية في مكان، أن تشعر كل أفراد البيت بأن لهم دورا في خدمة هذا الدين، وأن العمل للدين قرين الانتماء إليه، أي بمجرد انضمامك للإسلام وأنت والحمد لله ترث الإسلام عن أباء وعن أجداد لا يحصون عددا، قد لا تعرفهم، هذا من فضل الله عليك. إذن ينبغي عليك أن تعلم أن العمل لنصرة الدين قرين الانتماء إليه، وإلا فمن لم يعمل لنصرة دينه كأنه لا ينتمي إليه الانتماء الحقيقي. وهذا يتطلب منك معان مهمة، أن تحب هذا الدين أكثر من نفسك ومالك ولدك والدنيا بأسرها، أن تغير كما قلنا في المرات الماضية على دينك، فمن لا غيرة عنده على دينه فلا خير فيه بالمرة. كيف لا تغير على دينك ويطعن فيه ويشوه ويتهم وتكله التهم يعني تدار عليه المؤامرات وأنت كأن الأمر لا يعنيك متبلد في الأحاسيس والمشاعر برودة ما بعدها برودة. اهتم بدينك وغير على دينك، وهذا يتطلب أن تعمل به كله وأن تدعو إليه ترفع رايته وأن تسعد لانتصاره وعلوه ويعني ظهوره وأن تحزن وتتألم للطعن فيه للنيل منه. هذا معنى مهم جدا ينبغي أن يكون حاضرا في أنفس كل أفراد البيت، الصغير والكبير، المرأة والرجل، فكلنا له دور. ليس عندنا في الإسلام من ليس له دور في خدمة الدين. تخيل لا تقول من أنا ومن أكون وأنا في آخر الدنيا وأنا ليس لي دور، ولست متعلما ولست مثقفا ولست أملك مالا ولست مثلا على مثلا حراسة ثغر معين. لا لا لا، أنت مسلم، والمسلم يعلم أن إسلامه أغلى عنده من نفسه، وأنت على ثغر من ثغور الإسلام ومطالب أن تحضر أن يؤتى الإسلام من قبلك. لا تكن ثغرة سهلة ينفذ منها أعداء الإسلام، لا، هذا من الخطورة بمكان. كذلك أنت مطالب بربط أهل بيتك بإخوانهم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. قضية خطيرة جدا، أعني بها قضية الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا معنى نحن نطالب الآن به قبل يعني قبل أي وقت آخر أهم من أي وقت مضى، وضروري قبل أن تدهم الفتن أكثر وأكثر، أن نعمق هذا المعنى في نفوس بيوتاتنا، أن نتلاحم مع جميع المسلمين في الأحاسيس وفي المشاعر، في الحب وفي البغض، في الولاء وفي البراء، في الفرح وفي الحزن، بأن نكون معهم وحدة واحدة على اختلاف الأوطان واللغات واللهجات. لابد أن تفهم هذه القضية وتقوم بتدريسها لأهل بيتك، لأنها من الأهمية بمكان. رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بها غاية الاهتمام، وسطر فيها من الأحاديث والتوجيهات والإرشادات ما لا يحصى عدده، ولا يدلك هذا إلا على أنها من الأهمية بمكان. أين أنت من هذا المعنى؟ اسمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا هذه المعاني. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، المسلمون، انظر على اختلاف اللغات واللهجات والأوطان، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمة أدناهم يد على من سواهم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. لابد أن تفهم هذه القضية، لابد أن تستوعب هذا المعنى. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أين نحن من هذا المعنى؟ مثلا مثلا، والسودان الشقيق يستفتى على تمزيقه، على قطع جزء عظيم منه لزرع جرثومة خطيرة كاليهود تماما، سواء بسواء، لزعزعة الأمن والاستقرار في مصر والسودان وفي أفريقيا وفي الأمة الإسلامية بأسرها. اليهود والأمريكان من قبل أن يستفتى على التقسيم وهم يعدون لهذه الدولة اللقيطة جيشا ونظاما وبرامج ومشاريع وما شبه ذلك. الأمريكان يطمعون في منابع البترول، واليهود يطمعون في أن تكون هذه الدولة وسيلة ضغط على مصر تحديدا، لأن أكثر من 80% من حصة مصر من مياه النيل يأتي من النيل الأزرق الذي يمر من الجنوب. فتنة جديدة أنتم في انتظارها، فماذا أنتم صانعون لها؟ وما الذي أعلنتموه من أجلها؟ كثير من الناس لا يعي عن الموضوع شيئا، كأنه والله يا أخواني، انظر إلى هذا المثال العجيب. آتي أنا الآن على منبري هذا وآتي برجل منكم وأخرج سكينا حامية كما أقطع من جسدي وينظر إلي ويضحك، ماذا تقولون أنتم؟ إما أنه متبلد الأحاسيس والمشاعر، إما أنه مجنون ما يحس، ما عنده إحساس، كيف يقطع من جسده ويضحك والناس يلعبون ويتنطحون على الدنيا وغرقوا في بحور الشهوات والأهواء، لا يدرون خطورة تقسيم السودان وزرع هذه الدولة اللقيطة. إن مصر مستهدفة وبكل قوة ومن كل ناحية، فاحذروا يا عباد الله. الله الله في مصر، لابد أن تفكر في هذا المعنى. كذلكم لابد أن يعيش أهل البيت ما يجري لإخواننا في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، في الصومال، نعيش قضايا الأمة. هذا معنى مهم جدا من معاني التلاحم وشعور المسؤولية، لأنك إن لم تتفاعل فأنت أكلت يوم أكل الثور الأسود. قضية معلومة على من الدور، لكننا لابد أن نحصن أنفسنا بهذا المعنى، لأن الأخوة الإيمانية تعطي القوة والهيبة والريح وترعب الأعداء وتجعلنا فعلا وحدة واحدة، حتى وإن كانت يعني الأمور على مثل هذا الواقع، غير أنها بفضل الله عز وجل هي من أعظم أسباب النصر والتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. كذلكم أنت مطالب أكثر من قبل، انظر إلى هذا المعنى العظيم والمهم، مطالب كذلكم من خلال هذا الشرع الحنيف أن تقف مع بيتك وقفة، تقف مع بيتك وقفة وتستشعر أنه فعلا يدبر له ويمكر به من كل جانب، فلابد من اليقظة والحيطة والحذر باستمرار باستمرار، لا تغفل ويكون هذا مجرد رد فعل أو لوقت معين أو لمثلا أيام أو شهور معينة، لا، كن حذرا حتى آخر نفس، حتى لا تؤخذ بتفريطك في حماية بيتك. لأن الإنسان يا أخواني إذا كان على ثغر ويترقب أن العدو سينقض عليه، يترقب العدو منه أي غفلة أي ولو سنة من النوم لينقض عليه، لن يرقد لن ينام، سيكون مستيقظ دائما ويكون حذر دائما ويكون مستعد دائما. أما إذا اعترته الغفلة انقض العدو، انقض العدو. ولذلك انظر ما الذي يبث في بيتك، هل بعلمك، هل باختيارك، هل بموافقتك، انظر في هذه القضية، لا تجامل ولا تسامح ولا تفرط. ما الذي يبث في بيتك عن طريق الإعلام المرئي؟ لابد أن تنظر حتى عن طريق الإعلام المقروء، ما الذي يدخل إلى بيتك من الصحافة؟ لأن الصحافة الصفراء ملت الدنيا طولا وعرضا، مغرية وفيها من الإثارة ما فيها، لابد أن تراقب هذه الأشياء، لأنك قد تبني، لكننا نقول أن طابور الهدم طويل وأكثر بكثير، فلا تكن يعني مهمل الذي القضية، تبني جدار مثلا أو طوبة فطابور الهدم من ورائك لا يعد ولا يحصى، حصن نفسك من هذا الجانب حتى لا تكون كالعابث يبني طوبة ويأتي من ورائه من يزيلها ويبحث عن غيرها إلى آخر المعاني. هذا معنى لا يليق ولا يصح ولا يكون من إنسان يستشعر المسؤولية ويستشعر الخطر ويحب الخير لنفسه ولمجتمعه ولأمته ولمصره ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. كن يقظا، كن حذرا، كن آخذا بالأسباب متوكلا على مسبب الأسباب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومن أعظم ما ترشد إليه في هذا الصدد أن تحرص على بث روح الأمل في بيتك، أن تقوم بتبشير أهل بيتك بقرب النصر والتمكين وزوال الباطل، شريطة أن يكونوا من العاملين لهذا المعنى العظيم، لأننا بشر والنفوس تميل إلى هذا المعنى وتستبشر، لأن عوامل التثبيط والتحبيط كثيرة من الباطل ومن أعوانه من شياطين الإنس والجن. ففي المقابل المعاني المهمة لرفع الروح المعنوية وبث روح الأمل والتبشير بقرب النصر والتمكين مهمة جدا جدا جدا، حتى تستطيع الوقوف والثبات والبذل والتضحية والعطاء. وفي هذا الصدد تعال معي نلقي بإطلالة على القرآن والسنة لنتعلم كيف أن هذه المعاني كانت في أحلك المواقف، في أظلم الأوقات، في أشد مراحل الصراع كانت تبث وبقوة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أن هذا الدين يا إخواني ليس أمر عشوائي، القضية أكبر من ذلك، قضية كبيرة جدا، أن هذا الدين ما اختير وما رضي به سبحانه وتعالى أن يعبد به واختاره لنا أن نتعبد إليه به، وما أرسل به رسوله إلا ليظهر ليسود ليقود، شاء الباطل أم أبى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قضية محسومة يا إخواني، أقول لك حتى لا يفوتك المعنى. الباطل متربص، والباطل يمكر ويكيد ويحاول بشتى الطرق والأساليب بكل شراسة وقوة وتصميم وأسرار أن يطفئ هذا النور. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. إيش التي بعدها؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون، ولو كره العلمانيون، ولو كرهت الدنيا بأسرها. هذا نوره الذي ارتضاه لنفسه أن يعبد به، ولذلك توكل عليه وأنت على ثقة أنه وعد بظهوره وبسيادته وقيادته. فلا تتزعزع ولا تنهزم نفسيا ولا تيأس ولا تفقد الأمل. هذا الدين إنما بعث ليسود ويظهر. في أحلك المواقف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا المعنى العظيم. تذكرون لما تكلمنا في السيرة، لما ذهب إلى الطائف وقبلوه أسوأ استقبال وصنعوا به ما صنعوا، وخرج قافلا إلى مكة، يعني عائدا إلى مكة، وفي الطريق وقبل الدخول إلى مكة يبكي زيد رفيقه في الرحلة، ليس معهما أحد. انظر، أتدخل عليهم بعد أن أخرجوك؟ لا شك أنهم يبحثون عنك ليقتلوك. القضية خطيرة جدا، لأنهم يبحثون عنك في هذه الفترة التي غبتها في الطائف وفي الطريق ذهابا وإيابا. إذن من الخطورة أن ندخل عليهم مرة أخرى حبا لرسول الله، خوفا على رسول الله. فالتفت إليه وقال: يا زيد اسمع لتتعلم لتثق وتستبشر. يا زيد، إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى من الضيق والكرب والشدة والفتنة، إن الله جاعل مما ترى فرجا ومخرجا، إن الله مظهر دينه وناصر نبيه صلى الله عليه وسلم، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد كان، والحمد لله رب العالمين. لا تيأس، لا تخاف، كن واثقا من هذا المعنى. ولكن هل يكفي العواطف؟ هل يكفي أن نثق في المعاني ثم نقعد ثم نركن؟ لا يا إخواني، إن القضية مسطرة في القرآن والسنة، منظمة واضحة وجلية. إذا أردنا أن يغير هذا الواقع المرير ويعلو الحق ويسود وينتصر، لابد أن نشير إلى هذه المعاني المهمة التي لابد أن يتعلمها أهل البيت ليؤدوا دورهم كما ينبغي. لابد، أولا لابد أن تعلم، وهذا من المبشرات أيضا، أن الباطل قد جمع على نفسه أسباب الهلاك والسقوط والدمار، لأن الله جل أخبرنا عن سننه التي لا تحاد ولا تجامل، كيف أنه سبحانه وتعالى يتعامل مثلا مع المفسدين، مع الظالمين، مع الماكرين، مع البغاة، مع الطغاة، كيف يأخذهم أخذ عزيز مقتدر إذا وصلوا لهذا الحد. والباطل قد وصل بل وتعدى، ونحن نقول إن ربنا تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، أنه إذا أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، لابد لهذا المعنى أن يظهر. ثم قل لأهل البيت: أين أنتم على خريطة العمل للدين؟ هل أنتم مستعملون؟ أنت اسأل نفسك، هل أنت مستعمل لخدمة الدين؟ ولا لازلت غافلا تعمل للدنيا فقط؟ هل أنت منشغل بقضايا المسلمين، بحوالي المسلمين؟ هل أنت فعلا مشفق على مصر مما يكاد لها ويدبر لها ويخطط لها لتمزق وتقسم وتقطع ولتضعف أكثر وأكثر؟ هل عندك فعلا هم هذا الموضوع؟ إذن السؤال المطروح: هل تحب أن يتغير هذا الواقع؟ نعم نعم، أريد أن يتغير، وهل لي مشاركة؟ ابدأ بنفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قضية محسومة يا إخواني، ابدأ أنت بتغيير نفسك، وأهلها لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق. عندها بفضل الله تبارك وتعالى سيتغير الواقع المرير، لأن الله عز وجل أخبرنا في كتابه أنه المصدر الوحيد للنصر، وما النصر إلا من عند الله. إنا اسمع لننصر رسلنا والذين أمنوا في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن إلا تنصروه فقد نصره الله، إن قصرتم وفرطتم في نصرته صلى الله عليه وسلم وفي نصرة دينه سينصره الله تبارك وتعالى. القضية محسومة أن النصر من عند الله، لكن يعطى بالعواطف، يعطى بالانتماء فقط، يعطى مثلا بالأماني فقط؟ لا والله يا إخواني أبدا. لقد حدد والشرط سبحانه وتعالى، اسمع، إن تنصروا الله ينصركم. وإيش كمان يا إخواني؟ ثبت أقدامكم على النصر، تستمروا تقودوا وتسودوا الدنيا بأسرها، إن تنصروا الله ينصركم. قد يقول قائل: كيف ننصره القوي المتين الفعال لما يريد؟ بنصرة دينه، بإعلاء كلمته، بالسمع والطاعة له ولرسوله، بالانقياد له ولرسوله، ببذل ما في الوسع، بالأخذ بالأسباب المتاحة المباحة، بالتوكل الصحيح عليه، بتفويض الأمر إليه. المعاني التي ذكرناها في الثبات عند الفتن هذه معاني مهمة جدا، هل نحن أديناها حتى ننتظر النصر أم ماذا يا إخواني؟ في الحقيقة قضية مهمة جدا، هذا ثغر البيوت، فماذا أنتم صانعون؟ وماذا قررتم الآن؟ وهل أنتم راضون عن بيوتاتكم التي خلفتموها من ورائكم الآن؟ هل أنت راض عن بيتك، عن سياسته، عن أعضائه، عن أفراده، عما يكون في داخله؟ لابد أنك تحتاج إلى رجوع صادق، تصدق الله عز وجل فيه، تصدق الله يصدقكم، ومن يتحرى الخير يعطى، نعم، والموفق من وفقه الله. ارجع إلى بيتك الآن، اعقد اجتماع طارئ مع زوجتك وأبنائك، قل لهم: نحن كنا على غير الطريق، على غير الجادة، نحن في خطر، الفتن من حوالينا لا تعد ولا تحصى، لابد من بذل، لابد من عمل، لابد من تهيئة، لابد من توطين لبيتنا حتى يكون قادر إذا كانت الفتن أكثر من ذلك على أن يثبت. وإلا يا إخواني السقوط هو المصير، كما سقطت بيوتات كثيرة في فتن عظيمة حوالينا، نحن لازلنا في عافية وفي أمن وأمان مع وجود بعض الفتن والأحداث المؤلمة التي تقع هنا وهنا، غير أننا لازلنا في عافية ولازلنا في سعة، ولازلنا نستطيع أن ندرك ما فاتنا وأن نستفيد بما وقع لغيرنا، فالسعيد من وعظ بغيره. انظر إلى الذين فرطوا كيف لما كانت الفتن سقطوا ومزقوا وقسموا وأضعفوا ووصلت الحالة إلى ما هي عليه الآن في أماكن كثيرة، لا داعي للتسمية، كلكم يعرف. لذلك نقول: لا زال الأمر في أيدينا كمسلمين أن ننهض بمسؤولياتنا من منطلق الشعور بالمسؤولية لحماية ثغورنا التي سنسأل عليها بين يدي ربنا. فاللهم وفقنا لحماية ثغورنا، وثبتنا في حراستها، وقوي عزائمنا، واشدد أزرنا، وقونا على الثبات في الدفاع عنها يا رب العالمين. اللهم أصلح بيوتات المسلمين، اللهم أصلح بيوتات المسلمين، اللهم أصلح بيوتات المسلمين، اللهم أمنها، اللهم حصنها، اللهم احفظها، اللهم إنها مرادة من أعدائك، فأنت خير حافظ وأنت أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، الحكام منه والمحكومين. اللهم ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، واجمع اللهم شملنا. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة مما يكاد لها، اللهم احفظها مما ينكر بها، اللهم نجها يا رب العالمين، واخرجها سالمة غانمة، واجعلها قدوة أسوة لجميع المسلمين. اللهم احفظها بحفظك يا رب العالمين، اللهم اكلها برعايتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا وسائر المستضعفين في سائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت الحق أقدامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ومعذرة عن الإطالة، وأقم الصلاة.